الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم ولا ظن في باب صحه الاحتجاج بالحديث المعلق قوله: وروى الزهري وصالح بن ابي حسان هكذا هو في الاصول ببلادنا، وكذا ذكره القاضي عيال معظم الاصول ببلادنا. وذكر ابو علي الغساني انه وجد في نسخة الرازي احد رواتهم صالح بن كيسان قال ابو علي وهو وحده، والصواب صالح بن ابي حسان، وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وحده عن ابن ابي عن صالح بن ابي حسان عن ابي سلمة. قلت: قال الجمهوري عن البخاري صالح بن ابي حسان ثقه، وكذا وثقه بينه. وانا ذكرت هذا لانه ربما شبه بصالح بن حسان ابي الحرب البصري النجيب ويقال الانصاري، وهو في طبقه صالح بن ابي حسان هذا، فانهما يرويان جميعا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، ويروي عنهما جميعا ابن ابي بكر، ولكن صالح بن حسان متفق على ضعفه وأقوالهم بضعفه مشهورة. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: أجمع مقال الحبيب على كرم الاحتجاج بصالح بن حسان، هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه، والله أعلم. قوله: فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته. هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أولهم يحيى بن أبي كثير، وهذا من أطرف الطرق وأقرب لطائف أو أقرب لطائف الإسلام، وهذا بضائع قليلة في الكتاب، وغيره سيمر بنا إن شاء الله تعالى ما تيسر منها. وقد جمعت جملة منها في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا التابعي هو الذي يعني سمع من الصحابة، كل من سمع من الصحابة أدرك الصحابة وروى عنهم فهذا تابع. هذا الحديث يقول الإمام النووي أن فيه طريفة من طرائف الإسلام، هو أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا نادر. يعني تابع عن تابع عن تابع عن تابع كله في طبقة واحدة، ثم يعني عن الصحابة. نعم. وقد جمعت جملة منها في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله، وقد تقدمت على هذا وفي هذا الإسناد لطيفة أخرى، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصابع. لأن أبا سلمة من كبار التابعين، وعمر بن عبد العزيز من أصابعهم سنة وطبقة، وإن كان من كبارهم علما وقدرا ودينا ووحدا وزهدا وغير ذلك. واسم أبي سلمة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو المشهور، وقيل اسمه اسماعيل، وقال عمرو بن علي لا يعرف اسمه، وقال احمد بن محمد كنيته هي اسمه، حتى هذه الاقوال فيه الحافظ ابو محمد عبد الغني المغلسي رحمه الله. وابو سلم عالم من اجل التابعين ومن افقههم، وهو احد الفقهاء السبع على احد الاقوال فيه. واما يحيى بن ابي كثير فتابعي صغير كنيته ابو نصر، راى انس بن مالك وسمع السائب بن يزيد، وكان جليل القدر واسم ابي كثير صالح، وقيل سياح، وقيل نشيد، وقيل دينار. قوله: لزمه ترك الاحتجاج في غياب قوله، وهو نقاط مكسوره ثم ياء مثنى من تحت اي مقتضى. قوله: اذا كان ممن عرف بالتدليس، قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقه فلا حاجه الى اعاده. قوله: فما استغي ذلك من غير تدليس مدلس، هكذا وقع في اكثر الاصول: فما استغي بضم التاء اما ابتوريا بضم التاء وكسر الغيث على ما لم يتم فاعلته يسمى فاعلته. وفي بعضها ابتغى بفتح التاء والغيث، وفي بعض الاصول المحققه فمن ابتغى ولكل واحد وجه. قوله فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده. أما حديثه عن أبي مسعود فهو حديث نفقه الرجل على أحد وقفضله البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما حديثه عن حذيفة فقوله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كان الحديث خرجه مسلم. وأما أبو مسعود اسمه الرخبة بن عقب الأنصار المعروف البدري قال الجمهور سكن بدر ولم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري والحكم محمد بن إسحاق التابعيون والبخاري جعلها. وأما قوله وعن كل واحد فكذا هو الحصول وعن بالواو والوجه حذفها حذفها فأنها تغير المعنى. قوله وهي في زعم الحكينا قوله واهية هي بفتح الزاي وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة. ولو قال ضعيفة بل الواهية لكان أحسن فأن هذا القارئ لا يدعي أنها واهية شديدة الضعف متناهية في كما هي معنى واهية بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم فيها كذب. قوله وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصاف وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا ونقلا عنهما الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذنيهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي كعب رضي الله عنه عن أبي كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. أما أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملك وتقدم بها. وأما أبو رافع اسمه نفيع البدري قال خالد لما اعتق أبو رافع بكى وقيل له ما يبكي لما اعتق أبو رافع بكى فقال فقيل ما يبكي فقيل له ما يبكي فقال كان لي أجران فذهب أحدهما. وأما قوله أدرك الجاهلية طبعا يعني كما يرسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني العبد مملوك له أجر إذا أحسن إلى مواليه له أجر وإذا يعني كان يعني أحسن في عبادة الله له أجر. فلما أعتق قال بكى لأنه كان لي أجران أجر العبودية بالضبط عنه. فطبعا نادر أن الإنسان يعني يعتق فيحزن أفرض يفرح. نعم لكنه يشير إلى هذا الحديث. وأما قوله أدرك الجاهلية فمعناه كان رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والجاهلية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك لكثرة جهالته. وقوله من البدريين هلم جرا أو هلم جرا هلم جرا قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جرا لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها. نعم. وإنما أراد مسلم فمن بعدهم من الصحابة. نعم. وقوله جرا منمر جرا نعم. وقوله جرا منمر قال صاحب المطالع قال ابن الحنباني معنى هلم جرا سيروا وتمثلوا في سيركم وتفدثوا وهو من الجر وهو ترك النعم في سيرها فيستعمل فيمادوم عليه من الاعمال. قال ابن الحنباني فانتصب الجزة على المصدر اي جر المصدر أو على الحال فانتصب جرا على المصدر فانتصب جرا على المصدر أو جر جرا أو جر جرا نعم. أو على الحال أو على التمييز نعم. وقوله وذوينهما وذوينهما فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس والمعروف عند أهل العربية أنها لا تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس كذا كذا ما وقد جاء في الحديث غير كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في الحديث وتصل ذا رحل وكقولهم ذو يد وذو رواس وأشباح. قال هذا كله مقدر فيه الانتصار فتقدير ذي رحل ذي رحم الذي له معك رحم. واما حديث ابي عثمان عن ابي عن ابي عن ابي قوله كان رجل لا اعلم احدا امعد بيتا من المسجد منه الحديث. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك الله ما احتسب خرجه مسلم. واما حديث ابي رافع عنه فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر الاخر فسافر عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه في سننه. يعني قضاء هذا في قضاء الاعتكاف والاعتكاف يعني السنة ليس واجب فقضاء ليس سنة. ورواه جماعات من اصحاب المساجد. قوله وأذن أبو عمرو الشيباني وأبو معمر عبد الله بن سخطرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. أما أبو عمرو الشيباني فاسمه سعد بن إياس تقدم ذكره. وأما سخطرة فبزين مهمل مفتوح ثم خاء معجبة ساكنة ثم محادثة مفتوحة. وأما الحديثان اللذان رواهما الشيباني فأحدهما حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع لي، والآخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مختومة فقال لك بها يوم القيامة 700 أخرجهما مسلم. وأسند أبو عمرو الشيباني أيضا عن أبي مسعود حديث المستشار مؤتمن حديث المستشار مؤتمن رواه ابن ماجه. وعبد بن حميد في مسنده ابن حميد في مسنده. واما حديث ابي معمر فاحدهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح منا مناكبنا في الصلاه اخرجه مسلم. والاخر لا تجزي صلاه لا يكون رجل صلبه فيها في الركوع رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من اصحاب السنن والنسائي. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح والله اعلم. قال مسلم رحمه الله واسند عبيد بن عمير عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو قولها لما مات ابو سلمة قلت غريب وفي ارض مرق لا سيما بكاء يتحدث عنه اخرجه مسلم. واسم ام سلمة بنت بنت عبيد يتحدث عنه لا سيما بكاء يتحدث عنه أخرجه مسلم. واسمه أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 وقيل اسمها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 وقيل اسمها رملة وليس بشيء. قوله وأسند قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود 3 أخبار هي حديث أن الإيمان ها هنا وأن القسوة وقوض القلوب في الفدادين. أن الإيمان ها هنا فيها تريما شهر نفسه فدادين وأن القسوة وقلوب القلوب في الفدادين فدادين أهل الإبل وحديث فدادين فدد اللي هو الأصوات المرتفعة وحديث أن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد وحديث لا أكاد أدرك الصلاة ثم يكون بنا فلان يطول بنا فلان أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. كل هذه الأحاديث ساري يسوقها الإمام مسلم هنا لبيان أنه لا يشترط اللقية في كما اشترط الإمام البخاري أنه لا روي عن راويين إلا إذا ثبت أنهم متفقين. هذه كلها أحاديث تبين أن شخص إذا كان قال عن فلان ولم يعرف بالتدليس فإن رواية مقبولة. فالعام على مقبولة من غير المدلس. أما المدلس اللي هو يعلم أنه يعني يروي عمن لم يسمع فهذا نعم يتوقف فيه حتى يصرح باللقاء والسماع من يروي عنه. أما إذا كان معلوم أنه يعني من غير أهل التدليس إنما لا يروي إلا من سمع منه وقال عن فلان فهذا يقبل الحديث. هذا خلاصة يعني هذه الأخبار التي يسوقها الإمام مسلم. نعم. واسمه أبي حازم عبد عوف، وقيل عوف بن الحارث بجري البجري صحابي. قوله وأسند عبد الرحمن أبي ليلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هو قوله أمر أبو طلحة أم سليم تصنعي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وقد تقدم اسم أبي ليلى وبيان الاختلاف فيه وبيان ابنه وابن ابنه. قوله وأسند ربع بن حراش، وأسند ربع بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. أما حديثا عن عمران فأحدهما في إسلام حصين والد عمران، وفيه قوله كان عبد المطلب خيرا لقوم منه، رواه عبد بن حميد في مسنده، والنسائي في كتابه عمل اليوم والليلة بأسانيدهما الصحيحين. والحديث الآخر لا أقين الراية رجلا يحب الله ورسوله، رواه النسائي في سنة. وأما حديث عن أبي بكر فهو إلى المسلمان حمل أحدهما على أخيه سلاح فهما على جرف جهنم، أخرجه مسلم وأشار إليه البخاري. واسم أبي بكر بخيل بن الحارث بن كلدة بفتح الفاء كلدة واللام التقف كني أبي بكر لأنه تدلى من حسن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكر. وكان أبو بكر ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقام مع أحد من الفريقين. وأما ربعي بكسر الراء وحراج بالحاء مهمة فتقدم بيانهما قوله وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريك الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. أما حديثه فهو حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل إلى جهة، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. هكذا من رواية نافع بن جبير. وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري. وأما أبو شريك فاسمه قويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن قويلد، وقيل عامر بن عمرو، وقيل كعب، ويقال فيه أبو شريك الخزاعي والعدوي والكعب والبدوي والكعب. قوله وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. والثاني أن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها، أخرجهما مع البخاري ومسلم. والثالث أن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه، الحديث أخرجه مسلم. وأما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان، منسوب إلى خدرة بن عوف ابن الحرب ابن الخزر، توفي أبو سعيد المدينة سنة 64 وقيل سنة 74، وهو ابن 74. وأما عياش والد النعمان فبالشين المعجم، واسمه زيد بن الصعب، وقيل زيد بن النعمان، وقيل عبيد بن معاوية بن الصائد، وقيل عبد الرحمن. قوله وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الجاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هو حديث الدين النصيحة. وأما تميم الجاري فكذا هو في مسلم، واختلف في رواة الموطأ، ففي رواية يحيى وابن البكير بخير وغيرهما الديري بالياء، وفي رواية القعنبي وابن القاسم أكثرهم الدائري بالألف. واختلف العلماء بأنه إلى ما نسب، فقال الجمهور إلى جد من الدار وهو الدار بن هارث، فإنه كريم بن أوس بن خارجة بن سوء بضم السين بن جدينة بفتح الجديد بفتح الجنين وكسر الزال المعجم بن زراء بن عديد بن الدار بن هارث بن جبيل بن نمار بن نخل، وهو مالك بن عدن. وأما من قال الدين فهو نسبة إلى تركان تميم فيه قبل الإسلام، وكان إلى دير كان فيه قبل الإسلام، وكان بصرانيا هكذا. رواه أبو الحسين الراقي في كتابه مناقب الشافعي بإسناد صحيح عن الشافعي أنه قال في النسبتين ما ذكرها، وعلى هذا ذكر ومنهم من قال الداري بالألف إلى داري إلى دارين دارين هو مكان عند البحرين وهو محط السفن، كان ينزل إليه العقب من الهند، ولذلك قيل للعطار داري، ومنهم من جعله بليعة نسبة إلى قبيلة أيضا وهو بعيد شاه حكاه شاذ حكاه، والذي قبله صاحب المطار قال وصوب بعضهم شاه الذي قبله صاحب المطار نعم قال وصوب بعضهم الديني قلت وكلاهما سواء فنسب إلى القبيلة بالألف ولا الدين بالياء لاجتماع الوصفين ولا الدين بالياء لاجتماع الوصفين قال صاحب المطالع وليس في الصحيحين والموطا داعي ولا دين الا تميم وكنيته تميم ابو لقيط اسلم سنه 99 وكان في المدينه ثم انتقل الى الشام فنزل البيت المقدس وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصه الجساس وهذه نقبه شريفه جميله روى عنه النبي انه هو شاف الجساسه واخبرها النبي والنبي روى هذا الخبر عن تميم نعم. من قبل شريفة أن النبي يروي عن يعني يروي خبر من الأخبار يعني اللي هي تعتبر من الأخبار غير المستقبلة الواقع يعني رؤية للدجال ورؤية للجساسة النبي قال يعني قد جاءني تميم فحدثني حديثا كنت حدثتكم يعني به قبل وقال حدثني كذا وكذا وكذا وكذا فأخبر النبي عنه إمام النبي في هذه المنقبة الشريفة للتميم أن النبي حدث عنه بها الحديث نعم ويدخل في رواية الأكابر عن الأصابع والله أعلم في دخلها في رواية الأكابر عن أصابع الكابر النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الصحابة نعم وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خدي أو خدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نعم وهو حديث المحاقرة أخرجه مسلم محاقرة هو الاشتراك في ما ينتج من الحقل يعني نعم بين صاحب الأرض وبين الزرع نعم قوله وأسند حميد بن عبد الرحمن حميد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من هذه الأحاديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قالوا مسلم مفردا لي عن البخاري قال ابو عبد الله الحميدي رحمه الله في اخر مسند ابي هريره من الجمع بين الصالحين ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميدي عن ابي هريره في الصحيح غير هذا قال وليس له عند البخاري في صحيحه عن ابي هريره شيء وهذا الذي قاله الحميدي صحيح وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميدي هذا في حميد بن عبد الرحمن بن عوف السوري الراوي عن ابي هريره ايضا وقد روي له في الصحيحين عن ابي هريره احاديث كثيره فلم يقف من لا خبره له على شيء منهما فيلف لقول الحميدي توهما منه ان حميدا هذا هو ذاك وهو خطا صريح وجهل قبيح وليس للحميدي عن ابي هريره ايضا في الكتب الثلاثه التي هي تمام اصول الاسلام الخامسه يعني سنن ابي داود والترمذي والنسائي غير هذا الحديث قوله كلاما خلقا لاسكان اللام وهو الصاق الحاسد قوله عليه الكفلان هو خلق هو يعني الزايد قديم التعبير نعم قوله عليه الكفلان هو بضم التاء واسكان الكاف اي الاتكال والله اعلم بالصواب الاتكال والله اعلم بالصواب ولله الحمد والمنة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة كتاب الإيمان هذه نهاية مقدمة يعني الإمام مسلم رحمه الله في كتابه وكلها فوائد حديثية ذكرها ذكر منهجه في التاليف يعني كما نذكر ذكر منهجه في تاليف الكتاب وأنه يبدأ بالأحاديث الصحيحة ثم ما يشابهها وما يقاربها يعني استشهادا وأتى بفصل هنا في الأخير لمذهبه في أنه يروي عن المتعاصرين وليس من ثبت لقياه بالآخر كما اشترط الإمام البخاري في شرطه أنه لا بد شرط اللقيا بين الرواه. فهنا عنده يرى أنه من قال يعني عن فلان ولم يعرف بالتدليس فإن روايته تقبل وانتصر لهذا وهذا إن شاء الله هو يعني هو الصحيح. على كل حال هو الحديثية كثير ذكرها في هذه المقدمة العظيمة لكتابه وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك من الكتاب وقد بدأه بكتاب الإيمان. اشتهر يعني سيدنا مسلم وحسن التنظيم. حسن التنظيم موجود الحديث في المظنة في بابه. يعني تنظيمه طبعا صحيح على أبواب الفقه. بدأ في أبواب الإيمان أولا ثم أبواب الفقه كتاب النكاح ثم صار على هذا المسار. وتجد الشيء الجميل فيه أن الحديث إذا تجده في مظاهر. أما الإمام البخاري فكان أكثر جعل فقهه في الحديث ولذلك يجزء الحديث أجزاء وتجد الحديث أنت لا تفصل كيف يضع البخاري هذا الحديث في هذا المكان لأنه وزع الأحاديث حسب الفوائد الفقهية وكذلك الفوائد الإسناد فوائد الإسنادية. ولذلك كثير من الناس اجتهدوا في أول فقه البخاري في ترجمة للبن هذا وضع فكنا ما وضع له رأي واجتهد الناس في معرفة ليش يبور هذا العنوان هذا لهذا الحديث. على كل حال نحن بصدد مسلم إن شاء الله نبدأ إن شاء الله من أول لقاء القادم في أول باب من أبواب صحيح مسلم إن شاء الله. نعم.